وهذا هو الشريط الثالث والأخير من كتاب التوبة، القسم الأول، قصة توبة كعب بن مالك بعد تخلفه عن غزوة تبوك، ونواصل سرد كلامه عن هذه التوبة. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سورة التوبة، الآيتان 95 و96. انتهت الحاشية. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. عنوان: مما يستفاد من حديث كعب رضي الله عنه. يستفاد من حديث كعب رضي الله عنه أمور جليلة وفوائد عظيمة، من ذلك ما يلي: من التحدث بنعمة الله تعالى وشكره عليها أن يتحدث العبد عن حسن رعاية الله تعالى إياه في الشدائد وإلطافه به في الملمات. وحديث كعب رضي الله عنه من أوله إلى آخره كان من هذا القبيل: اعتراف العبد بذنبه فضيلة ممهدة إلى قبول توبته والعفو عن زلته. وفي حديث كعب رضي الله عنه اعتراف منه بتخلفه عن الجهاد من غير عذر. قد يتقاعس الإنسان عن الطاعة أحيانا تساهلا وتكاسلا من غير كراهية لها ولا عزم على المخالفة. ومن هذا القبيل كان تخلف كعب وصاحبيه رضي الله عنهم. المؤمن الحق يحذر أن يكون فيه وصف من أوصاف المنافقين، ولهذا كان كعب عظيم الحزن شديد الغم، إذ لم ير في المتخلفين إلا كل منافق معروف بالنفاق. من شأن الراعي الحكيم أن يتفقد رعيته ويسأل عمن غاب عنهم. يستفاد ذلك من سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كعب حين وصل إلى تبوك: دفاع المؤمن عن أخيه المؤمن فضيلة وعلامة على المحبة وصادق الأخوة. ومن ذلك دفاع معاذ رضي الله عنه عن كعب حين طعن فيه بعضهم عند سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. من معجزات النبوة الإخبار عن المغيبات، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اللابس البياض حين لاح عن بعد قبل أن يميزه أحد: كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. ومثل هذا كثير، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور حدثت في حياته وأمور تحدث بعد وفاته، فكانت كما أخبر. من وصف المؤمن الصدق، فلا يكذب بحال، وإن كان في الصدق ما يعود عليه بوبال. وهذا الذي فعله كعب، وهذا الذي سبب نجاته وقبول توبته. الله تعالى يخص المؤمن برعايته ويمحصه من ذنوبه، ولا يبالي بالكافر ولا بالمنافق في أي واد هلكا. ومن مظاهر هذه الرعاية الإلهية الكريمة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة في أمر كعب وصاحبيه، مع قبول أعذار المنافقين المتخلفين، وقد كانوا أكثر من 80 رجلا. أما كعب وصاحباه فقد أرجأ أمرهم ليحكم الله تعالى فيهم. الهجر في الله تعالى سنة إسلامية حكيمة، وهدي نبوي كريم في تأديب العصاة. ومن ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3 المتخلفين عن الجهاد بغير عذر 50 يوما، وأمر المسلمين بهجرهم كذلك. وقد ترك أكثر المسلمين اليوم هذه السنة الحكيمة، حتى إذا فعلها بعض المسلمين مع قريب أو بعيد، إذا عصى وأصر على العصيان أنكروا عليه أشد الإنكار، كأنما عصى الله تعالى. ينحرف الشاب المسلم عن سنة من سنن الإسلام، وقد يذكر ويوعظ من أجلها مرات فلا يستجيب، ولا يخطر في بال أمه وأبيه ولا أخته وأخيه ولا قرابته وذويه أن يهجروه تأديبا له، بل يقولون نخشى عليه أن يزداد شره فيترك الواجب والفريضة. وقد يترك الواجب والفريضة فلا يرى منهم تغيرا عليه، ولا يسمع منهم إن سمع إلا عتبا لينا لا يحمل على توبة ولا إنابة، ويقولون نخشى على إيمانه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أولئك 3 من أصحابه وأمر بهجرهم، ولم يحسب لردتهم عن الإسلام حسابا، ولم يخش عليهم الكذب من بعد ذلك ولا الكفر ولا النفاق، فليعتبر بذلك من رزق الاعتبار. ومما يستفاد من هذا الحديث الشريف أيضا استجابة المسلمين جميعا لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم بهجر هؤلاء 3، وفيهم القريب لهم والحبيب، بل والزوجة التي جعل الله تعالى في قلبها المودة والرحمة. وهذا معنى الإسلام، إذ هو استسلام لحكم الله تعالى وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وشعار المسلمين الصادقين أن يقولوا عند كل أمر ونهي سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. حاشية سورة النور الآية 51. انتهت الحاشية. قد يفتن المؤمن عن الحق كلام الناس ووسوسة الشيطان فيهلك. ومن ذلك عتاب رجال على كعب في صدقه في عذره، حتى هم أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذب نفسه لولا أن ثبته الله تعالى على الصدق. فعلى المؤمن أن يكون شديد الحذر من ذلك. وقديما قالوا ما أهلك الناس إلا الناس. المؤمن يبتلى وقد يشتد بلاؤه ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ومن البلاء أن يجد المؤمن فرجا من همه وغمه وكربه في سبيل غير مرضي ليختبر في صبره. من ذلك دعوة ملك غسان كعبا ليلحق به ويواسيه، وتثبيت الله تعالى كعبا على الحق، وتصبيره إياه على الجفوة حتى كشف كربه بقبول توبته. المؤمن الحق يفرح لفرح أخيه المؤمن ويحزن لحزنه، فإذا أصابه خير أو نجا من مكروه فرح به وهنأه. ومن ذلك تهنئة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كعبا بتوبة الله عليه. ومن علامة كمال الصدق في التوبة أن يبذل التائب من ماله ما استطاع شكرا لله على قبول توبته. ولهذا قال كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع، أي أخرج من مالي صدقة إلى الله ورسوله. باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب أو تكاثرت المعاصي أو استحكمت الغفلات، فلا ينبغي لعبد أن يقنط من رحمة الله تعالى وعفوه. والمؤمن الحق حسن الظن بالله تعالى، عظيم الثقة به، قوي الرجاء بعفوه مع خوفه ولزوم تقواه. عنوان: حض الكافرين على التوبة. قال الله تعالى: يحض الكافرين على التوبة من كفرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حاشية: هذه الآية من سورة المائدة، وهي الآية 74. انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يخاطب الكافرين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الكافرين بعذاب أليم. حاشية: هذه الآية من سورة التوبة، وهي الآية 3. انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بعد ذكر الكافرين واستحقاقهم العذاب مستثنيا منهم، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. حاشية: هذه الآية من سورة آل عمران، وهي الآية 89. انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. حاشية: هذه الآية من سورة التوبة، وهي الآية رقم 400. انتهت الحاشية. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم في المنافقين، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. حاشية: هذه الآية من سورة الأحزاب، وهي الآية رقم 24. انتهت الحاشية. قال الله تعالى ذلك فيهم ليفتح لهم باب الرجاء ويرغبهم في التوبة من نفاقهم. وقال سبحانه وتعالى بعد ذكر طرف من وعيد المنافقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. حاشية: هذه الآية من سورة النساء، وهي الآية 146. انتهت الحاشية. فمن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم بالله، أي يجعله ملجأ ومعاذا ويخلص دينه لله، وإلا فليس بتائب. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم واصفا المنافقين أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حاشية: هذه الآية من سورة التوبة، وهي الآية رقم 11. انتهت الحاشية. عنوان: الله تواب رحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا التواب الرحيم. حاشية: هذه الآية من سورة البقرة في الآية 160. انتهت الحاشية. وأنا التواب الرحيم، أي يوفق للتوبة ويقبل التوبة. وصف الله تعالى نفسه بأنه تواب، وتكرر ذلك في القرآن الكريم معرفة ومنكرة واسما وفعلا. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: إن الله كان توابا رحيما. حاشية: هذه الآية من سورة النساء، وهي الآية رقم 16. انتهت الحاشية. وقال عز من قائل سبحانه: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حاشية: هذه الآية من سورة الحجرات، وهي الآية 12. انتهت الحاشية. وقال الله عز وجل وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. حاشية: هذه الآية من سورة الشورى، وهي الآية رقم 25. انتهت الحاشية. وقال عز من قائل سبحانه: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. حاشية: هذه الآية من سورة الأعراف، وهي الآية 53. انتهت الحاشية. وقال الله عز وجل في محكم آياته: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. حاشية: هذه الآيات من سورة غافر، وهي الآيتان 2 و 3. انتهت الحاشية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام، فقيل له: إنه تتابع في هذا الشراب، يعني الخمر. فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان: سلام عليك، وأنا أحمد الله إليك، لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم ختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا. ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما أتته الصحيفة جعل يقرأها ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه. فلم يبرح يرددها حتى بكى، ثم نزع، أي ترك الخمر، فأحسن النزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أحدكم قد زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشياطين عليه. عنوان: منة الله تعالى على عباده بالتوبة. لما كان الإنسان غير معصوم، وكانت المعصية سبب سخط الله والبعد عن الله، كانت نعمة عظمى ومنة كبرى من الله تعالى، ولولا أن الله تعالى وفق إليها عباده وأنعم عليهم بقبولها لوقع العباد في حرج شديد، وقصرت هممهم عن طلب القرب من ربهم عز وجل، وانقطع رجاؤهم من عفوه ومغفرته. وصف الله تعالى نفسه في القرآن الكريم ما يقارب 100 مرة بأنه غفور رحيم، وامتن على عباده بالتوبة في كثير من آيات القرآن الكريم. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. حاشية: سورة البقرة الآية 87 بعد 100. وجاء في الحديث الشريف لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يقال خان واختان بمعنى واحد، وهو من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بمباشرة النساء في ليالي الصوم. ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حاشية: هذه الآية من سورة النساء، وهي الآية رقم 27، وانتهت الحاشية. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. حاشية: سورة النور الآية 10. جواب الشرط محذوف تقديره: لوقعتم في الحرج ولشق عليكم كثير من أموركم. وقال عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. حاشية: سورة الرعد الآية 6. انتهت الحاشية. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. حاشية سورة النجم الآية 32 انتهت الحاشية. وقال عز من قائل سبحانه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. حاشية سورة المدثر الآية 56 انتهت الحاشية. في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. حاشية روى هذا الحديث الإمام الترمذي. انتهت الحاشية. وقال بعض المفسرين: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبار، وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغار باجتناب الذنوب الكبار. وقال آخر في هذه الآية: أنا أهل أن يتقيني عبدي، فإن لم يفعل كنت أهلا أن أغفر له وأرحمه، وأنا الغفور الرحيم. ففي تقدير التوبة منة كبرى من الله تعالى على عباده. روي أن شابا من بني إسرائيل عبد الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة، فنظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك وقال: إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإذا رجعت إليك فهل تقبلني؟ فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصه: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وقال بعض السلف: إن الشاب إذا بكى من ذنوبه واعترف بعيوبه وقال: إلهي، أنا أسأت، يقول الله تعالى: وأنا سترت، فيقول: إلهي، وأنا ندمت، فيقول الله تعالى: وأنا علمت، فيقول: إلهي، إني رجعت، فيقول الله تعالى: وأنا قبلت. أيها الشاب، إذا تبت ثم نقضت التوبة فلا تستحي أن ترجع إلي بالتوبة مهما تكرر ذلك منك، فأنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العاصي وأقبل، أقبل التائبين وأعفو عن الخطائين وأرحم النادمين، وأنا أرحم الراحمين. من ذا الذي تاب إلي وما قبلته؟ من ذا الذي طلب مني وما أعطيته؟ من ذا الذي استقال من ذنبه وما غفرته؟ أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. يا عبدي، قف على بابي أكتبك من أحبابي، تمتع في الأسحار بخطابي، أسقك من لذيذ شرابي، أهجر الأغيار والزم الافتقار، ونادي في الأسحار بلسان الذلة والانكسار، فأنا القريب المجيب. عنوان: ما يتاب منه وكيفية التوبة منه. الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما سلف من كفره، وغير الكفر لا يخلو إما أن يكون حقا لله أو للآدميين. فإن كان حقا لله كترك صلاة أو صيام فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها، وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فإنه يمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به، وإن كان قذفا يوجب الحد فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلوبا به، فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عفي عنه في القتل بمال فعليه أن يؤديه إن كان واجدا له، وإن كان ذلك حدا من حدود الله كائنا ما كان، فإنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وإن كان مما يوجب كفارة كالحنث في الأيمان وكالظهار ونحوه فلا بد من الكفارة. حاشية: الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فبدل الإسلام حكمه وشرع له كفارة، وسيأتي بيانها في الكفارات. انتهت الحاشية. وإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عينا كان أو غيره إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا عليه فالعزم على أن يؤديه إذا قدر في أسرع وقت، فإن لم يجد أصحاب الحقوق تصدق عنهم. ومن لم يجد السبيل للخروج من التبعات لإعسار فعفو الله تعالى مأمول وفضله مبذول، فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات. وإن كان أضر بواحد من المسلمين وذلك الواحد لا يشعر به أو لا يدري من أين أتاه الضرر، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه ثم يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له، فإذا عفى عنه فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك له فعفى ذلك المظلوم عن ظالمه سواء أعرفه بعينه أم لم يعرف، فذلك صحيح. وإن أساء رجل إلى رجل بأن فزعه بغير حق أو غمه أو لطمه أو صفعه بغير حق أو ضربه بسوط فآلمه، ثم جاء مستعفيا نادما على ما كان منه عازما على ألا يعود، فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفى عنه، سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن كان عابه بأمور لا حد فيها. عنوان: الملائكة تدعو للتائبين. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآية السابعة سورة غافر. قال بعض السلف: إنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. إن ملكا واحدا لو سأل الله تعالى أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، كيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هاشم البزار القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت هذه الآية ويستغفرون للذين آمنوا بكى ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على الله نائم على فراشه والملائكة يستغفرون له. عنوان: صحة التوبة بعد نقضها. في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وفي هذا دليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب، لأن التوبة الأولى طاعة وقد انقضت وصحت، والعبد محتاج بعد موافقة الذنب الثاني أو مواقعته إلى توبة أخرى مستأنفة. والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه أضاف إلى الذنب نقض التوبة، فالعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه أضاف ملازمة الإلحاح بباب الكريم وأنه لا غافر للذنب سواه. ودل ذلك على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه. قال بعضهم: أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه، إن الجحود جحود الذنب ذنبان. عنوان: من علامات قبول التوبة. لقبول التوبة علامات، منها أن يخاف التائب في أمر لسانه فيحفظه من الكذب والغيبة والنميمة وفضول الكلام، ويشغله بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، وأن يخاف في أمر بطنه فلا يأكل إلا حلالا، وأن يخاف في أمر بصره فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا بعين الرغبة فيها، وإنما يكون نظره على وجه العبرة، وأن يخاف في أمر سمعه فلا يستمع إلى معصية كآلات طرب ولهو ولا إلى كذب وغيبة، وأن يخاف في أمر يده فلا يمدها إلى الحرام من أخذ مال بغير حق وإيذاء مسلم ومس ما لا يجوز مسه كمس امرأة من غير محارمه أو مصافحتها، وإنما يمدها أو يمدها إلى ما فيه طاعة لله عز وجل، وأن يخاف في أمر قدميه فلا يمشي بهما إلى مواطن الملاهي والمعاصي، بل يمشي بهما إلى المساجد والجهاد ومواطن الطاعات، وأن يخاف في أمر قلبه فيطهره من العداوة الدنيوية والبغض من أجل الدنيا، ويطهره من حسد الناس ومن سائر الآفات، وليجعل فيه الشفقة والنصيحة والحب في الله والبغض في الله، وأن يخاف في أمر طاعته فيجعلها خالصة لوجه الله عز وجل ويجتنب الرياء والسمعة. عنوان: لا ينبغي القنوط. القنوط هو اليأس من رحمة الله تعالى وتيقن وقوع عقابه، وهو حرام. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 سورة الزمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما اجتمعنا على الهجرة اتعدت، أي تواعدت، أنا وهشام بن العاص ابن وائل السهمي وعياش بن أبي ربيعة ابن عتبة، فقلنا: الموعد أضاة، أي غدير بني غفار، وقلنا: من تأخر منا فقد حبس، أي عن الهجرة، فليمضي صاحبه. فأصبحت أنا وعياش وحبس عنا هشام، وإذا به قد فتن فافتتن، فكنا نقول بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة. وكانوا هم أيضا يقولون هذا في أنفسهم، فأنزل الله عز وجل في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام: فلما قدمت علي خرجت بها على ذي طوى، فقلت: اللهم فهمنيها، فعرفت أنها نزلت فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كانت سبب إسلام وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، ويؤكد فضيلة الرجاء ومذمة القنوط حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم وسأله عن التوبة وأمره العالم بها، وأن يخرج إلى قرية صالحة فيها قوم صالحون يعبد الله تعالى معهم، فتوجه إلى القرية الصالحة وأدركه الموت وهو في الطريق وقبضته ملائكة الرحمة. حاشية: سبق ذكر هذا الحديث مفصلا في الحض على التوبة، فارجع إليه إن شئت في الصفحة 37 من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. وفي الحديث الشريف قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. حاشية: رواه البخاري ومسلم. انتهت الحاشية. عنوان: ساعة رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقال: وربك الغني ذو الرحمة. وقال سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي ومن سعة رحمته تعالى حلم عنكم فلم يعاقبكم في الدنيا. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وفي الحديث القدسي من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، رواه الطبراني. وفي الحديث الشريف لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، رواه البخاري ومسلم. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة أي من غير نظر للرحمة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، رواه البخاري ومسلم. إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، رواه البخاري ومسلم. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. لكن حسن الظن ينبغي أن يكون مقرونا بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي، وإلا كان غرورا. عنوان البحر يستأذن ربه. في الحديث الشريف ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، والملائكة تستأذن أن تعاجله وتهلكه، والرب يقول دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني إلى عبدي، وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه، من أعظم مني جودا وأنا الجواد الكريم، عبيدي يبيتون يبارزوني بالعظائم وأنا أكلأهم أي أحفظهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم، من أقبل تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، حاشية، رواه أحمد، انتهت الحاشية. عنوان من مظاهر الرحمة الإلهية. الله تعالى إله كريم بر رحيم، وحسب المؤمن أن يعلم هذا من كتاب الله عز وجل، فقد وصف نفسه بالرحمة وسمى نفسه الرحمن الرحيم، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد ذكر الرحمة ووصف نفسه بها في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. ومن أعظم مظاهر الرحمة الإلهية بهذا الإنسان الضعيف: واحد، أنه أوجده من عدم واختاره أن يكون إنسانا فخلقه في أحسن تقويم، ولم يخلقه حيوانا ولا نباتا ولا جمادا، وسخر له الشمس والقمر والنجوم والأرض وما عليها. اثنان، ثم تعرف إليه بإرسال الرسل وشرع الشرائع ليسعده في الدنيا والآخرة. ثلاثة، ولما كان يعلم ضعفه خفف عنه التكاليف ولم يحمله فيها مشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أربعة، ولما كان يعلم فتوره جعل له مواسم للطاعات ينشط فيها في الإقبال عليه، من ذلك الأشهر الحرم وشهر رمضان والاعتكاف في العشر الأواخر منه وليلة القدر فيه ويوم عرفة وعشر ذي الحجة والحج والعمرة. 5. ولما كان غير معصوم غفر له الصغائر ما اجتنب الكبائر، ثم فتح له باب التوبة من الكبائر ورغبه في التوبة، فإذا لم يبادر إلى التوبة حلم عنه ولم يعاجله بالعقوبة، فإن لم يتب سلط عليه البلاء والمحن والكروب والخطوب والهموم والغموم والآلام والأسقام رحمة به ليطهره من المعاصي وينقذه من عذاب الآخرة. ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حاشية: روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه، انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. حاشية: روى هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه، وانتهت الحاشية. انتهى الشريط الثالث والأخير من كتاب التوبة القسم الأول بقلم فضيلة الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى، الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، حلب، بيروت، الطبعة الثانية 1446 هجرية، الموافق 86900 من الميلاد. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.